جميع الحقوق محفوظة للسنة. جدة، هاتف 651-8990 657-1506. تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة. تحكي الشمس ويحكي القمر، تحكي الريح ويحكي المطر، قصة أطفال أبطال أبدا لن ينساها البشر. تحكي الشمس ويحكي القمر، تحكي الريح ويحكي المطر، قصة أطفال أبطال أبدا لن ينساها البشر. أطفال في عمر الورد، أبطال في وقت الجد، طلعوا يوما أحلى وعدي وعلى أرض الخير انتشروا. أطفال في عمر الوردي، أبطال في وقت الجد، طلعوا يوما أحلى وعدي وعلى أرض الخير انتشروا. وعلى أرض الخير انتشروا. تحكي الشمس ويحكي القمر، تحكي الريح ويحكي المطر، قصة أطفال أبطال أبدا لن ينساها البشر. الوجه جميل كالنجمة، والروح لطيف كالنسمة، يخفون الدمعة بالبسمة حتى حين يكون الخطر. الوجه جميل كالنجمة، والروح لطيف كالنسمة، يخفون الدمعة بالبسمة حتى حين يكون الخطر.